أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوا إليك وجاعلوه من المرسلين. التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي بك إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لولا لتكون من المؤمنين. وقالت لأختي قصيك فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي